يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مطلقة ولديها أطفال ولا ينفق عليهم والدهم، وهي تعمل وتنفق عليهم، فهل لها أن تنفق على أولادها من زكاتها؟ لا، نفقتهم على والدهم، لها المطالبة، تطالب والدهم بالإنفاق عليهم. نعم.